بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا الأحاديث الواردة في فضل سورة قل هو الله أحد، تلك الأحاديث على السور الثلاث. فضل السور الثلاث مجتمعة وفضل سورة قل هو الله أحد مفردة وفضل سورة المعوذتين مجتمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها يراها قليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. الرواة تقدمت تراجمهم. قوله في حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ، القارئ هو قتادة بن النعمان، والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه لأمه وكان متجاورين، وبذلك جزم ابن عبد البر، فكأنه أبهم نفسه وأخاه. قاله ابن حجر إن رجلا سمع رجلا، أبو سعيد سمع أخاه لأمه قتادة بن النعمان يرددها أي يعيدها مرة بعد أخرى، وكأن الرجل يتقالها يعتقد أنها قليلة، والمراد استقلال العمل لا التنقيص، يعني أنها مقدارها قليل. تعدل ثلث القرآن حمله بعضهم، الفاء هنا ليس لها محل، حمله بعضهم على ظاهره فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. فلو صلى الإنسان ولم يقرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات هل تجزئه؟ لا تجزئه، فهي في الجزاء لا في الإجزاء. فوائد الأحاديث: أولا أن القرآن يتفاضل، يعني بعضه أفضل من بعض. ألا أدلك على أعظم آية وجاء في بعضها أفضل قرآن باعتبار مدلولاته وموضوعاته وتأثيره لا باعتبار المتكلم به، فالمتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وهذه الفائدة قد تكررت. فسورة قل هو الله أحد خالصة كلها في وصف الله عز وجل والثناء عليه. ثانيا إثبات فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت للخبر عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. من كلام القيم لأنها أخلصت للخبر عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. ثالثا أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. رابعا فيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله. أين الشاهد؟ والذي نفسي بيده. وأدلة ذلك كثيرة، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. هذه ثلاثة أحاديث بخصوص فضل سورة قل هو الله أحد، وبقي ثلاثة في فضلها هي. بقي حديث نحو حديث أبي هريرة في حشدو. ما هي السورة التي أخلصت للخبر عن الله تعالى؟ صالح، قل هو الله أحد. ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن؟ في الجزاء لا في الإجزاء، لأن القرآن ثلاثة أقسام: أحكام وأخبار وتوحيد. إلى هنا سبحانك وبحمدك.